فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن قل إن الفضل

وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قل لن تنالوا